أفطرت في شهر رمضان لمرض الكلى لفترة، وبعد إجراء عملية جراحية بدأت أصوم، ولكن لم أقضي ما فاتني، علما أنني كنت أكثر من نوافل الصيام لكي تكون مقام القضاء، ولكن علمت بأن الطريقة ليست هكذا، أفيدوني كيفية القضاء. عليك أن تأخذ مالك يأثر مليك من يوجع الغنى وغيره هنا من مرض المنع والصوم، فإنه يطلب عن ذلك كما قال الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فإن تتم أي يوم. ولو كان ذلك الصلاة فلا بد من القضاء، لكن لا تستطيع. أما إذا لم تستطيع تبقى بدون أن تشفع أو تستطيع، إلا إذا كان المرض قولا أو كنت كبير السن فيرجى شاق بعد ذلك تطلع عن كل مسجد. أما وقعك على الولاية عن كل يوم مصطع التمر أو الأرض أو الحنطة، يعني كل يوم مستقبل عن كل يوم يكون جاهزاً مرض لا يجب، أو كنت كبير السن يعني شيء كبير لا يستطيع الصوم، هذا هو الشيء المفروض عادي يصل. أما ما يمكن أن يستطيع القضاء أبدا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.